وأعتقد بأن ابن تيمية قال في هذه المسألة مثلاً. ما هو حدد ما هي؟ أنت الآن عم تطلق. الجنة والنار. ثناء الجنة والنار. آه بعتقد. أعتقد بأن ابن تيمية قال هذه المسألة. نعم بعتقد. في أي كتاباته مثلاً؟ أنا عندي مقدمة تبلغ 50 صفحة وزيادة شرعت هذه الموضوع ونخلت كلام تلميذ شيء من مطبوع وشيء من مخطوط وكلام ابن قيم تلميذه صريح في كتابه حادي من الأرواح إلى بلاد الأفراح. بس أفضل ابن القيم التنزيل يقول في شهر القصيدة النونية وهذه معروفة يقول من يقول بفلان الجنة والنار فقد كفر. وأنقل هذا القول عن شيخنا ابن تيمية. كيف؟ هذا ممكن يكون برهة من زمان وأنا لمحت بهذا الكلام. ابن القيم له كلام في كتابه الوابل الصين الكلم الطيب يقول وأنا نقلت هذا الكلام هناك وبينت أنه هذا كان في مرحلة من دراسته. يقول ابن القيم في كتابه هذا الوابل الصين في الكلم الطيب أنه النار ناران، نار تفنى وهي نار الموحدين، ونار تبقى وهي نار الكافرين. فقلت أنا حينئذ لعل هذا الذي يعني قاله هو في آخر دراسته يعني ونظره العلمي. بحث طويل في هذا يعني ألممت في زعمي وانتقادي بموضوع من كل نواحيه. وبعدين أنا ما بيهمني الشخص، بيهمني من قد يقول بهذا القول يعني. وهذا يوجد من يقول به. تفضل الله عليكم. تفضل يا سيدي. يعني درس ما بيجتمع. نحن خاطرين استاذي مع الدرس يصير في درس هلا. وإذا خرج فليسلم. أليست الأولى بأحق من أخرى؟ أنت الآن دخلت المجلس وهذا من معاني قولي عليه السلام في الحديث المعروف الصحيح والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا فلا أدلكم على شيء إلا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. عطالة عن نازل مثل من شارك عطالة عن نازل. السلام عليكم 10 ورحمة الله 20 وبركاته 30. حظ كريم من الله. دخل رجل من جنس الرسول فسلم قائلا السلام عليكم، فقال 10. جاء رجل ثاني قال السلام عليكم ورحمة الله، قال 20. جاء الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال 30. قالوا يا رسول الله، دخل الرجل الأول قلت 20، الثاني والسجود الثالث 30. قال الأول قال السلام عليكم كتب له 20، الثاني زاد فزاد الله له قال 20، الثالث أتمها قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فله 30. هذا نفس أيوة. هو هنا تأتي الآية المعروفة وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا قال المسلم السلام عليكم فرد وعليكم السلام له عشرون، قال وسلام عليكم ورحمة الله له عشرون. لكن النكتة إذا قال المسلم قولا كتب له ثلاثون فماذا يكون رده؟ أيوة أيوة، هذه مسألة فيها خلاف العلماء. منهم من يقول تفضل يا أخوان خلوا، إيش الفرق بين هاي وهيك؟ أيوة أي نعمي والله نحن بنحب النعمين. من شعر كل هذا المدين عليه يحناويها لا أفضل أن أكبر أكثر من ترميش لما تأتي البدعة في أصلها إيش؟ هذا المهم، مش مشان أنا البدعة هي مش شيء في العبادة بتحصل مشان أكبر رفيا لله سبحانه وتعالى. صاحبك عم يتعب حاله كثير. هذا والله بدي يفهم أنا ما نفيت من بدي يفهم، أنا بأكد أن بدي يفهم، بس في فهم بدون تعب، في فهم تعب. أنا أيضا البدعة في حبة الله كهيئة يعني شيء حسن. قلت يا أبو مصطفى ما كنت معي، أنا عم أسأل سؤال ما عم يجاوبني، فعم يتعب حاله. أنا بسألك من سنة معناها من ابتدع؟ قول لا قول نعم قول ما شئت. أنا أقول ما شئت. يعني اللي تفهموا من الحديث شو هو؟ نفس المعنى. ليس بيقول نفس المعنى يا أخي، بسألك ما هو المعنى؟ أنت بتسألني هل أنا بدأ أم لا؟ أقول نعم نفس المعنى، السنة من سنة سنة مثلا كمان ابتدأ يعني نفس المعنى. سبحان الله صدقت أنه بتعيب حاله. شوف أديش حكى، أنا عم أقول له أنا عم أسألك شو بتفهم من الحديث من سنة ومعنى من ابتدع، وقال لك قول إيه قول لا. شفت شلون؟ وين تعطيت الجواب؟ بدنا ينشبه يا أستاذ نسأل الجواب. ريح صاحبك لما بيسألك، وهذا أسلوب في البحث عشان توفر وقتك توفر وقت غيرك. من سنة تفهم أنت بمعنى من ابتدع. طيب من هنا جاء سؤالك السابق، لكن أنا ما حبيت ابني جواب إلا بعد ما استوفق من سحر فهمي لك. فإذا كنت تفهم من سنة بمعنى من ابتدع ممكن لك ما أنت أول شهر غره قمره، ما أنت أول واحد بتفسر هذا الحديث النبوي بهذا التفسير الخاطئ. ليه؟ أنا الآن أذكر لك المناسبة التي قيل فيها الحديث. طبعا القائد هو الرسول عليه السلام لأنه البحث في الحديث، وهيئ نفسك منذ هذه الساعة حتى ما تتفاجأ، لأن أريد أنك تفهم مني جيدا. هيئ نفسك

بيقول لك أنا مؤمن إن شاء الله. ليه؟ لأنه مفهوم الإيمان عنده أوسع، يدخل في الإيمان الأعمال الصالحة، وهذا صريح القرآن: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو إلى آخر الآيات معروفة. فلما بيقول المسلم الفاهم لعقيدته حقا أنا مؤمن حقا، من هو خاشع هو عن اللغو هو مين يقول الشهادة عن نفسه يعني الشهادة؟ لا، لكن اللي بيقول الإيمان هو بس التصديق بالقلب وإقرار اللسان، هو ينادي يقول أنا مؤمن حقا. بل بعضهم قال إيماني كإيمان جبريل عليه السلام. من هذا الخلاف جاءت الفتوى السابقة جواب لسؤال من سأل هل يجوز للحنفي يتزوج بالشافعي؟ يقول لك لا. ليش؟ لأن بتقول أنا مؤمنة إن شاء الله، أي بتشك في إيمانها، هي ما بتشك في إيمانها، بتشك في الإيمان بمفهوم العمل الصالح مش بالإيمان بمفهوم الحنفي. وراح زمن يعمل الأحناف يمكن 50 سنة ما يتزوج الحنفي بالشافعي، إلى أن جاء رجل معروف عند الأحناف وله كتاب اليوم من كتب التفاسير تفسير أبو السعود. هذا أبو السعود من شهرته بالإفتاء سمي بمفتي الثقلين، لأنه يزعموا أنه كانوا الجن يجوا يسفتوه فيفتيهم. جاء دور هذا العالم الفاضل فسئل نفس السؤال السابق: هل يجوز للحنفي يتزوج بالشافعية؟ شوفوا بقى الجواب الأحسن ولا الأسوأ، أنه هذا ولا هذا. قال: نعم يجوز تنزيلا لا منزلة أهل الكتاب. شو رأيكم؟ هذا كله سببه تحزب المذهبي، كل مين ماسك المذهب هذا هو دين الله. لذلك لبعض البلاد الإسلامية ما بيتعرفوا على شيء اسمه غير المذهب الحنفي، ومنها بلادنا نحن، وتحت من الصنبول كلها تركيا ما بيعرفوا غير مذهب أبي حنيفة، لا عقيدة ولا فقها. المذاهب الأخرى، المذاهب الأخرى إذا سمحت لكمل الكلمة، في حاشية ابن عابدين: إذا سئلنا عن مذهبنا قلنا مذهبنا حق يحتمل الخطأ، وإذا سئلنا عن مذهب غيرنا قلنا خطأ يحتمل الصواب. تفضل. بالنسبة للأتراك هم على المذهب الحنفي طبعا، هي مجلة الأحكام العدلية اللي وضعت على المذهب الأتراك، ولا تزال تطبق في بعض البلاد العربية. صحيح. الشرح في العلامة علي حيدر شرحها يقول إنه الأحكام لم تؤخذ من المذهب الحنفي لحاله، وإنما أخذت معظمها من المذهب الحنفي وبعض المذاهب الأخرى اللي كان يستحسن المذاهب الثانية الحنبلي والشافعي والإثنان. نعم. هذا بارك الله فيك. المذهب الحنفي يعني هو مأخوذ معظمها من المذهب، لكن ما كانوا ضد المذاهب الأخرى. يعني أخذوا عرفت شيء وفتت شيء. نعم. أنت تتكلم عن المجلة. أحكام المجلة أحكام العقود النكاح والطلاق ونحو ذلك، معاملات أحسنت التعبير. المعاملات أنا أعرف عن هذا عن المجلة هذه، لكن هل الإسلام هو معاملات فقط؟ طبعا لا، هم اضطروا أن يأخذوا بعض الأحكام من المذاهب الأخرى رغم أنفهم. لكن في عبادتهم في صلاتهم في صيامهم في حجهم في كل شيء فهم أحناف بالمية مية. أنا أعرف هذه الحقيقة، وأنا قلت في أول الجلسة أنه بعض الفقهاء لما تكلمنا عن الطلاق ورغم الثلاث ويرحمك الله، قلنا أنه من قبل 20 سنة اضطروا أنه يتركوا الفتوى بأن الطلاق ورغم الثلاث لأنه رأوا أنه لاحظوا أنه هذا يجيب بلايا ومشاكل بين الأزواج، فتبنوا مذهب ابن تيمية مش مذهب المذاهب الأربعة. مذاهب الأربعة مجمعة

وكل شر في ابتداع من خلف، وكل الهدى يأتينا من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. وتسمعون شيخي، من تعلم لغة القوم وقد أنا شرهم حد صحيح هذا؟ ما له أصل، ما له أصل. في السنة هذا السؤال هو شرح النسب أستاذي. أنا كنت طبعا رتبته ووزعت يعني على طريقة الورقة هاي. رياض هو يكون عم توفاء وعم بنفس الوقت توفيق. طبعا امه والدة توفيق ووفاء بتكون جدة رياض، بترضع رياض طبعا الرضعات المشبعة. فبيجي لتوفيق بنت اسمها علياء، هذه علياء طبعا ايش بتكون استاذ بالنسبة لرياض؟ ان يريد رياض او يريد رياض منها الزواج؟ بنت توفيق؟ اي نعم، الجدة بتكون بنت توفيق. بنت توفيق؟ اي نعم. والجدة بتكون جدة رياض؟ الجدة بتكون جدة رياض. وبتكون الجدة بالنسبة لتوفيق شو بتكون؟ بتكون امه. ام توفيق؟ ام توفيق. هي ما بيجوز يتزوجها لانه بتكون عمها. جزاك الله خير. استاذنا طبعا كنت انا سالتك سابقا بخصوص الخياطين، وهذول طبعا جزاهم الله خير، يعني في عنا بعض اخواننا يعني من الخياطين يعني حابين انه طبعا من هدو جديد بدهم يعرفوا الحرام والحلال بخصوص لصنعتهم هاي، خصوصا انهم خياطين للنساء. فواحد طبعا بيسال هل يجوز للخياط ان يعمل أزياء مثل الفستان والطنورة والبلوزة الستات؟ طبعا معروف الأيام ها كيف الطنورة وكيف الموديلات الموجودة. هذول الإخوان وغيرهم يجب أن يتفقهوا في الدين، من ذلك أن يعلموا أن الإعانة على المعصية معصية. فالفساتين والتنورات هن المفروض فيهم أن يكون أعرف مني وأنا الشيخ المزعوم أنه هل هذه الألبسة من الفساتين والتنورات هذه لما تلبسها أغلبية النساء بتكون يعني لابسة شيء شرعي ولا شيء مخالف للشرع؟ هل أنا يعني بقول وإني أعرف أنه ما بيكونوا لابسين لبس شرعي، لأنه أسوأ أحسن الأحوال أن الواحدة تلبس التنورة القصيرة اللي بالغة للركبتين أمام بنات جنسها من النساء والبنات. فبالأولى أنه لا يجوز لهن أن يلبسن ذلك أمام أولاد عمها أولاد خالها من المحارم. فليس من السهل واحد مثلي أنه يجي يحكم أن كل فستان بفصله الخياط فلان هو في إعانة على معصي ولا ليس في إعانة على معصي. هذا صعب بالنسبة لي، لكن هني لازم يعرفوا أنه الفساتين هذه يعني تلبسها المرأة اللي رح تفصل على بدنها فقط أمام زوجها، فقط لأنه أمام زوجها إن شاء الله بتوى متعرية كما خلق الله، لكن لا، في الغالب هذه الألبسة مو مشان الزوج وإنما مشان أن تظهر المرأة دام النساء مثيلاتها بأبهى زيني. فعلى ذلك على هذه القاعدة يجب أن الجماعة يقيسوا هذه الأمور. فالفستان من الشكل الفلاني مثلا مخصر قصير الكتيل هذا مبين أنه لا يجوز. فستان طويل فضفاض واسع فهو جائز وفي حدود أن ما تخرج به إلى الشارع إذا كان الفستان مزخرف مزين. ولذلك فالمسألة لا يمكن إعطاء تفاصيل لأنه أنا لست بخبير بفساتين اللي هن راح يفصلوها، لكن هن ياخذوا القاعدة ويمشوا عليها. الإعانة على المعصية المعصية، فالفستان اللي بدهم هن يفصلوه إذا كان يعرفوا أن هذا في إعانة على المعصية فتفصيله بمعصية. والسلام. أستاذنا، في يعني بعض المحلات الآن أو بعض الشركات اللي فيها خياطة في منهم بيشتغلوا مثلا البالطو اللي هو الآن طبعا معروف بالجلباب، لكن في عندهم أولا منهم من يكونوا من الكفار ومنهم إن كانوا طبعا مسلمين، في عندهم من النساء الكاسيات العاريات في هذا، فهل يجوز له أن يعمل مع هؤلاء؟ طبعا هم يختصوا في عمل هذا البالطو اللي هو معروف الآن بالجلباب، يعني هذا من لباس النساء. هذا من لباس النساء وليس لباس شرعيا. نعم، ويطبق الكلام السابق. عملوا عندهم أستاذ، لو كان مثلا عمله سابق يطبقه، لكن الآن السؤال هل يجوز له أن يعمل عند هؤلاء الناس؟ أخذت الجواب، هل هو يعين على معصية أم لا؟ أنت رسالة. نعم، يعين على معصية أم لا؟ إذا العمل أستاذ اللي يشتغل فيه لا يعمل على معصية، لكن موجودين جوا أستاذي هم مترين في المعاصي، مش في عملهم مش في شغلهم. شنو ما بيعين ما بدهم يفصلوا فصل جلابيب؟ أي نعم جلابيب بدهم. إيه الجلابيب شرعية؟ طبعا الآن الغالب إنه جلابيب السوق كلها ضيقة. أعطيتها بالجواب. نعم، كل شيء في يعني على معصية أو معصية. نعم، أما عملهم في الجو إذا كان الجو موضوع فيه اختلاف بين الشباب والشابات فواضح أنه لا يجوز، ولو كان اللي راح يتصلوا شرعي. سنقدر نستطيع أستاذ الآن نأخذ من خلال جوابك هذا حتى أصحاب المحلات التجارية اللي تشتري هذه الفساتين المعرقة والملونة كذلك أستاذ عليهم إثم كبير أستاذ في بيع هذه الفساتين. كل ما أنا لمعصية فهو معصية، ما كان غير هيك. جزاك الله خير. استووا وتراصوا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم أنت الثاني الصادق مقام المحمود الذي وعدته. ترصوا بالمناكب والأقدام، لا تدعوا خروجات من الشيطان. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع